الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء الخروج عن دعوة الإسلام. قوله تعالى: وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري للمهاجرين، وقال الأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. قال: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا، انتهى كلامه. لا إله إلا الله. المقصود من هذا الباب إن على المسلم ألا يعتز إلا باسم الإسلام، ولا يتعصب ولا يتحزب لا لقبيلة ولا لأهل مذهب ولا لأهل طريقة، ولا لبلد. وهذا يغلب على الناس، هذه دعاوى الجاهلية. هل الجاهلية هم يتحزبون على باسم القبيلة، وأمثالهم يتحزبون باسم البلد؟ وقد يتحزب الناس لأسباب كثيرة. يتحزبون لصفة يشتركون فيها، ربما يتحزب أهل الصناعات بعضهم على بعض، يعني أهل مثلا قد يتعصب الأطباء بعضهم لبعض، تعصب المهندسون بعضهم لبعض، يتعصبون عند الخلافات، يتناصرون على هذا المبدأ، على مبدأ الوصف المسترش. لا، هذه دعوة جاهلية، فالإسلام هو الوصف المشترك بين المسلمين، فعلى كل مسلم أن يتعامل مع إخوانه بهذا الوصف: يا مسلمون يا مسلمون. نعم، ممكن أن نتحزب نحن المسلمين ضد الكفار الظالمين المعتدين. نعم، نحن المسلمين يا مسلمين. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزى مهاجري بصفة الهجرة، فقال: يا للمهاجرين، يستنصر بالمهاجرين. أفيجوز للمهاجرين أنهم ينصرونه وإن كان ظالما؟ لا، لأنه مهاجري ينصرونه لأنه مهاجري، أو الآخر ينصرونه لأنه أنصاري؟ لا، الواجب على الجميع، على المهاجرين والأنصار، أن ينصروا الظالم والمظلوم، فينصر كما أمر عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تعجيزه رب العزة. والله أعلم.